بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، حكم سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. سب الصحابة كبيرة من أعظم الكبائر، لأنه يسب من مدحهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. اختلف أهل السنة في تكفير من يسب أبا بكر وعمر خصوصا، فذهب إلى تكفير من سب أبا بكر وعمر بأي نوع من أنواع السب طائفة من أهل السنة، من علماء السنة. والجمهور على نقل الخلاف في ذلك ابن حجر في فتح الباري، لأن من يكفرهم يقول أن إيمان وفضل والثناء على أبي بكر عمر مقطوع به، وكذا الحكم في من سبهم بالعموم، من يسب الصحابة عموما، وإن كان جمهور العلماء على تعزير من سب الصحابة وعدم تكفيره، لأن علي رضي الله عنه لم يكفر الخوارج الذين سبوه ورموه بالكفر بل وقاتلوه، وهذا في حق علي رضي الله عنه مثله في حق أبي بكر وعمر. لماذا رضي الله عنهم؟ لأن ثبوت الشهادة لعلي رضي الله عنه بالفضل، شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم له بالفضل والجنة وبالخلافة، مثل ثبوتها لأبي بكر وعمر. أنا أقصد بالخلافة هنا ثبوت الخلافة، ثبوت الشهادة لعلي بالفضل وبالجنة، وثبوت الخلافة مثل ثبوتها لأبي بكر وعمر في ذلك. يعني هو أحد الخلفاء الراشدين. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فالشهادة أن علي رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين مثله حكم أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنه. ولا شك في أن علي رضي الله عنه ظاهر تصرفه أنه لم يكفر الخوارج، حيث قال في من في ابن ملجم أنه لو مات فأمرهم أن يختصوا منه، وإذا لم يمت علي رضي الله عنه رأى رأيه فيه. وتصرفه مع الخوارج في أموالهم ونسائهم وذراريهم يدل على عدم التكفير. وأما بالنسبة للأموال خصوصا فقد ذكرنا الخلاف في تخميس الأموال عن علي، والمنقول الأصح إسنادا أنه لم يخمس أمواله، لم يجعلها غنيمة. وبالتالي فالراجح أن من سب عليا كمن سب أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، وإذا كان من سبه لم يكفر، وكان أيضا من النواصب في عهد الأمويين من يسب علي رضي الله عنه، من كان هذا منتشرا من كثير من في عهد معاوية، كان بس مش بأمر معاوية، في عهد معاوية وليس بأمره ولا بإقرار معاوية رضي الله عنه، وإنما كان لا هو كان بينهى عن ذلك ويقر بفضل علي، ولكن كان هناك من لا يلتزم، وليس أن ليس هناك حرف واحد في أن معاوية رضي وأقر وأمر بسب علي رضي الله عنه أبا تراب، وإنما كان يقر بفضله على نفسه حتى، ولكن كان يوجد في بني أمية من المتعصبين من النواصب من يعادي أهل البيت ويسب علي رضي الله عنه، ومع ذلك لم يكفرهم العلماء. لكن هي كبيرة من الكبائر، فالصحيح أن سب الصحابة كبيرة من الكبائر، ولكن هناك اجتهاد في تكفير من سب أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، وهناك اجتهاد في تكفير من كفر الصحابة من الخوارج، وإن كان جمهور العلماء لا يكفرونهم، ولكن توجد طائفة من أهل الحديث قالت بظاهر الأحاديث في كفر الخوارج جملة، والأحاديث في كفر الخوارج أنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. بتأمل مجموعها كما ذكرناها في كتاب الزكاة من صحيح مسلم يدل على وجود شبهة تمنع من تكفيرهم بالعموم، وهو قد قول النبي عليه الصلاة والسلام: فيتمارى في الفوقة، إذا بعضهم قد يعلق به شيء من الدين ولو بقي ذرة من الإيمان امتنع التكفير، فإنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من خير. فهذا يدل على أنهم إذا بقي بعضهم لم يخرج من الملة لم يمكن الحكم عليهم بالعموم بالتكفير، وإن كان كثير من رؤوسهم وكذا من عوامهم فعلا قد مرق من الدين لم يبق منه شيء، لأنهم منافقون في الحقيقة وليسوا صادقين في كونهم يريدون الحكم لله عز وجل ولا في تكفيرهم عليا رضي الله عنه ومن وافقه ومن خالفه، وإنما اتباع الهوى هو الذي أدى بهم إلى ذلك. نقول جمهور أهل العلم من أهل السنة على عدم تكفير الخوارج، لكن هذه المسألة مما يسع فيه الخلاف وخصوصا أهل الحديث. قال ابن المنذر: لا أعلم أحدا وافق أهل الحديث في تكفير الخوارج، وإن كانت المسألة مشهورة عند أحمد وأصحابه وعند مالك كذلك في تكفير الخوارج والرافضة، والخلاف في تكفير الرافضة كذلك من جهة سب الصحابة وتكفيرهم. احنا اللي خلانا اللي بيكفرهم، احنا قلنا قبل كده ان راجع ان يكفرهم كفر نوع، وكذا الخوارج من جهة انهم يكفرون من قطع له الدليل بالاسلام والايمان الى الممات. الكتاب والسنة ادلتهما مستفيضة في اثبات الاسلام والايمان لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى يموتوا والله راض عنهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأنهم في يعني عن كثير منهم بأنهم في الجنة، وأخبر القرآن بأن الله قد رضي عنهم ورضوا عنه: إن الذين يبايعونك تحت الشجرة لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، وقال لقد رضي الله عن السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وهذا يدل على أن هناك من يتبعهم، وهذا إنما يكون في حق من لم يكن منهم، فهذا إنما يكون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقال من تبعهم والذين اتبعوهم بإحسان، فدل ذلك على بقائهم على التوحيد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس كما يقول الرافضة أنهم كفروا بعد الرسول صلى الله بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم. نصوص القرآن تثبت بقاءهم على التوحيد بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذا قول الله سبحانه وتعالى: قل للمخلفين من العرب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، وهذا إنما دعوا على لسان أبي بكر رضي الله عنه وهم بني حنيفة أو الروم والفرس أو من قتلوا من الكفار. فمن الذي دعاهم إلى هذا؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه، والظاهر أنهم بنو حنيفة لأن تقاتلونهم أو يسلمون ليست إلا في المرتدين، فأما غيرهم فيمكن أن يدفع الجزية. فأخبر القرآن بأن الدعوة إلى قتال هؤلاء دعوة موافقة لشرعه عز وجل، وهي إنما كانت من خلافة من الخليفة أبي بكر رضي الله عنه. فهذه في الحقيقة الطعن فيهم طعن في هذه النصوص، لكن هذا باللوازم، هم يتأولون النصوص، ومن هنا قلنا كلامهم كلام كفر، كلام الرافضة في تكفير الصحابة وسبهم كلام كفر، وأما الواحد المعين فلا بد من إقامة الحجة. ولذلك قلنا إن معنى ذلك إن طالما لم تقم الحجة يبقى الأصل في الرافضة أنهم من ضمن فرق الأمة، أن الرافضة الذين ليسوا بغلاة ضمن فرق الأمة، وقد سبق أننا قلنا أن أن الرافضة منهم الغلاة ومنهم الرافضة ومنهم الشيعة، منهم غلاة الرافضة ومنهم الرافضة ومنهم الزيدية المفضلة. أما غلاة الرافضة فهم المؤلهون لغير الله الذين يقولون بألوهية علي أو بألوهية الحاكم بأمر الله أو بألوهية الإمام زي فرق الإسماعيلية البهرة وامثالهم، دول كفار نوعا وعينا لا نزاع فيه. موضوع التقية احنا الكلام دلوقتي على مسألة السب الصحابة رضي الله عنهم وتكفيرهم، فاحنا بنقول ان الرافضة مجتمعون على السب، الرافضة مجتمعون على السب وعامتهم يكفر والعياذ بالله. بنقول اللي ثبت في حق علي ثبت في حق ابي بكر وعمر ثبت في حق علي، وعلي رضي الله عنه لم يكفر من كفره، ومن هنا قلنا ان القول كفر ولكن لا يلزم تكفير معين، عشان كده قلنا ان دون من فرق الأمة الرافضة وليس غلاة الرافضة. أما الزيدية فمن فرق الأمة اتفاقا في هذا الجانب، أعني أنهم الشيعة المفضلة لا يكفرون اتفاقا، أقول في هذا الجانب ليه؟ لأن في مسائل أخرى عند الزيدية مما يختلف في تكفير قائله، يعني لأن الزيدية كالرافضة عامتهم معتزلة في باقي أصول الاعتقاد، في نفي رؤية الله يوم القيامة، في القول بخلق القرآن، في نفي الصفات. عامة الرافضة والمعتزلة، عامة الرافضة والزيدية يقولون بقول المعتزلة، وهذه المسائل فيها خلاف بين العلماء، والراجح أيضا كفر من قال ذلك نوعا لا عينا. فيبقى أن فرق الشيعة من جهة سب الصحابة رضي الله عنهم بين اللي هو غير الغلاة، الرافضة فيهم خلاف، الشيعة المفضلة لا خلاف في عدم تكفيرهم من هذا الجانب. العلماء علماؤهم جهال، علماؤهم علماء سوء. من قامت عليه الحجة، الوصف المؤثر في ذلك قيام الحجة، الوصف المؤثر في ذلك قيام الحجة. رؤوسهم دول من إنما ترأسوا بالجهل والضلال، وإلا فرؤوس الخوارج، لكن عامة الرؤوس منافقون في الباطن، ولكن تعيين لابد من إقامة الحجة. وأما من يقول بتحريف القرآن أو يسب عائشة فده أبواب أخرى، هيكفر من باب آخر ليس من باب تكفير الصحابة وسبهم. اللي بيقول بتحريف القرآن، القرآن حرف، لا شك أن هذا مكذب للقرآن، إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظه. فنقول الرافضة الذين يعتقدون كفر الصحابة شر من الخوارج، لأن الخوارج لم يسبوا أبا بكر وعمر ولم يكفروهما، وهما أفضل من علي رضي الله عنه. والشيعة الرافضة سبوا أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وكفروهما. الواجب على كل مسلم حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتوليهم ومعرفة فضلهم، خصوصا أفضلهم أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، أو سنقول أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. هذا الترتيب لابد من معرفته. فترتيب هؤلاء في الفضل هو إجماع أهل السنة، ونص علي رضي الله عنه، ونص علي رضي الله عنه على ترتيب أبي بكر ثم عمر رضي الله عنهم أجمعين. قال لابنه محمد بن حنفية لما سأله أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر. قال له ثم من؟ قال ثم عمر. قال محمد بن حنفية وخشيت أن يقول عثمان، قلت ثم أنت؟ قال ما أنا إلا رجل من المسلمين. هذا من تواضع علي رضي الله عنه. الحديث رواه البخاري وأبو داود. ها؟ الترتيب في الفضل بالنسبة لأبي بكر وعمر إجماع كما سيأتي، أما بالنسبة لعثمان فهذا ظاهر كمحمد بن حنفية أنه كان يرى أباه خشي أن يفضل أباه عثمان، فكأنه كان يرى خلف ذلك، لكن هذا إجماع المتأخرين، ولكونه إجماعا ظنيا لا يبدع فيه المخالف. سيأتي. ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. وهذا صريح في أن عامة الصحابة يعتقدون فضل عثمان بعد أبي بكر وعمر، ولا نزاع أن الأفضل بعد ذلك بعد أبي بكر وعمر وعثمان علي بن أبي طالب، عشان حديث ابن عمر ده يوهم أن ما فيش تفضيل لعلي، ما فيش نزاع عند أهل السنة أن عليا بعد الثلاثة في الفضل أيضا، إلا نزاع استغفر الله تعالى، ما فيش نزاع في أن يا عم الحاج رضوان الله ديك هي الروح القلب بيميل لعلي برضه سيدنا علي. ما طبعا من كلنا لابد ان نحب علي رضي الله عنه، لكن بنقول ان هو الرابع بعد الثلاثه رضي الله عنه. وحديث ابن عمر ثابت في الصحيح رواه البخاري وابو داود واحمد. ثم نترك اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم، ولكن لا نزاع ان الثابت فضله هو علي بن ابي طالب من ادله اخرى باجماع اهل الاسلام، انه عندما كان علي رضي الله عنه في الخلافه كان افضل اهل الارض بلا نزاع الا الخوارج يعني. فلا تجوز مخالفة هذا الترتيب، وهو تفضيل أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم، كما كان الصحابة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه، قال علي رضي الله عنه والذي فلق الحب وبرأ النسمة لعهد النبي صلى الله عليه وسلم إلي أن لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. الحب عليه إيمان وبغضه نفاق، ومن أبغضه من أجل منزلته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهاده معه وإسلامه السابق كان كافرا والعياذ بالله في الباطن، إن صرح بذلك ظاهرا كان كافرا في الظاهر أيضا. وأما حديث من كنت مولاه فعلي مولاه، فهذا فيه معنى حب علي رضي الله تعالى عنه، فإن الولاية تطلق على معنى الحب ومعنى النصرة، فأوجب النبي صلى الله عليه وسلم حب علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وجعل حبه من حب النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فيه إثبات خلافة علي بن أبي طالب كما يزعم الرافضة، وإن يعني بعده صلى الله عليه وسلم أو أنه أوصى به عليه الصلاة والسلام. وقد ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يكتب كتابا ينص فيه على أبي بكر، ثم قال وأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، فترك الوصية بذلك على أصح الأقوال في الكتاب الذي أراد أن يكتبه عليه الصلاة والسلام. ثم بقي بعد هؤلاء الأربعة، هو النزاع فقط في مع ابن حزم في تفضيل الأربعة الخلفاء الراشدين على سائر الصحابة. يزعم ابن حزم أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم معه في المنزلة يقتضي فضلهم على كل الصحابة، وهذا كلام فيه نظر خلاف كل أهل السنة تقريبا، وذلك لأن يعني وجود أزواج النبي صلى الله عليه وسلم معه في الجنة لا يلزم أن يكون في نفس المنزلة، فالصحبة هو قد قال عليه الصلاة والسلام اللهم في الرفيق الأعلى، وقد قال عز وجل ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فهل يلزم من ذلك أن يكونوا كلهم وإن كانوا مع بعضهم في الجنة أن يكونوا بمنزلة واحدة عند الله؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام في الوسيلة إنها منزلة لا تنبغي إلا لعبد، وإني أرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الوسيلة فقد حلت له شفاعتي. فهل لأجل أن أزواجه معه صلى الله عليه وسلم في المنزلة قد بلغنا منزلة الوسيلة؟ فكل هذا يرد على ابن حزم. وأما قول أبي بكر رضي الله تعالى عنه إني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فهذا من تواضعه رضي الله تعالى عنه، وليس أن هذا يعني أن هناك من هو خير منه كعائشة مثلا أو حفصة أو غير هؤلاء من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. الصحيح أن أبي بكر قال ذلك تواضعا، أو أنه كان يعني يقول ذلك لست بخيركم في هذا المنصب، كان يظن ذلك وإنما ولي ليقوم بالواجب، وإلا فأبو بكر أفضل رضي الله تعالى عنه وخير الصحابة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، وما من أحد له عندنا يد إلا قد جزيناه بها إلا أبو بكر، فإن له يدا عند من يرزيه بها يرزيه الله بها يوم القيامة، فقال كل خوخة تسد في المسجد إلا خوخة أبي بكر. وهذا كله في فضيلة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. أزواجه معه في السكن، لكن ده المنزلة لا تختلف عن السكن، بس المنزلة في الجنة ده أمر معنوي وحسي، وليس الوجود في نفس المكان يقتضي أن يكونوا في المنزلة عند الله عز وجل. فلذلك أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هن أزواجه في الجنة، لا نزاع في ذلك، وذلك أنهن كلهن اخترن الله ورسوله، كلهن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة، فهن معه عليه الصلاة والسلام، بس منزلتهن بعد فضل الصحابة الأربعة بل العشرة أيضا، والله أعلم. العشر المبشرين بالجنة مقدمون بعد أصحاب بعد الأربعة الخلفاء الراشدين، باقي العشرة قال وهم طلحة بن طلحة والزبير وسعد وابن أبي وقاص وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه. فهؤلاء الستة، بقية العشرة الستة الذين جعلهم عمر رضي الله عنهم شورى هم طلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف مع عثمان وعلي رضي الله عنهم. بقية العشرة سعيد بن زيد و أبو عبيدة بن الجراح أمين هذه الأمة. الستة أهل الشورى الذين كان عمر قد اختارهم وجعلهم قد اختارهم وجعل الخلافة فيهم يختارون منهم واحدا، وهم عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف. هؤلاء أفضل الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. بعد ذلك أهل بدر وأهل بيعة الرضوان. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر في حاطب قال إنه قد شهد بدرا، قال لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهذا متفق على صحته، هذا دل على أن أهل بدر قد قال الله لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، كما ذكرناهم معصومون من الشرك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأحد غلمان حاطب ابن أبي بلتعة لما قال له لما قال عنه لا يدخلن حاطب النار لأنه كان يجيعهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذبت لا يدخلها فإنه شهد بدرا والحديبية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار أحد شهد بدرا والحديبية، الحديث رواه أحمد صححه الشيخ الألباني، حديث حاطب كذبت لا يدخلها فإنه شهد بدرا والحديبية رواه مسلم. فالله عصمهم من الشرك وغفر لهم ما دون ذلك. وأهل بيعة الرضوان هم الذين بايعوا تحت الشجرة في الحديبية، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة. الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي صححه الشيخ الألباني. وقال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ومن أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا كل وعد الله الحسنى. قال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. وذكرنا أن الراجح في الفتح أنه صلح الحديبية، والقول الثاني أنه فتح مكة. ولا شك أن من أنفق قبل فتح مكة أفضل من الطلقاء الذين أسلموا في فتح مكة أو بعد فتح مكة، وأفضل ممن أسلم عموما بعد فتح مكة، لكن من أسلم وأنفق وقاتل قبل الحديبية أفضل ممن أسلم وأنفق وقاتل بعد الحديبية، وكل وعد الله الحسنى وهي الجنة. وهذا دليل على الشهادة للجميع بالجنة، وذلك السابقون الأولون من الجنة الأنصار، قيل هم من صلى إلى القبلتين، وقيل من كمن أسلم قبل الحديبية، وهذا هو الظاهر أيضا، لأن القرآن جعل الفاصل في عدم التسوية هو الفتح. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل، وهذا كما ذكرنا في الحديبية. وكذا أزواجه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن أجمعين، لابد أن نؤمن بأنهن أزواجه في الجنة، كما قال عمار رضي الله عنه منصفا في حق عائشة رضي الله عنها عندما سمع رجلا يسبها فقال له اسكت مقبوحا منبوذا، مقبوحا منبوحا، والله إنها لزوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلاكم بها ليعلم أتطيعوه أو إياها، لتطيع عليا أو إياها. ذكره ابن كثير في البداية والنهاية. ورواه الترمذي بلفظ أن رجلا نال من عائشة رضي الله عنها عند عمار ابن ياسر، أن عمار كان من أكبر المؤيدين لعلي رضي الله عنه في يوم الجمل وكذا في يوم صفين، فقال أغرب مقبوحا منبوحا أتؤذي حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي حديث حسن صحيح. لا أتطيعه يعني علي رضي الله عنه لأنه أمير المؤمنين، أو إياها لأنها أخطأت حين خرجت رضي الله تعالى عنها، وهي كانت تبكي على خروجها حتى بلت خمارها، وهي كانت رضي الله عنه في خروجها تريد الإصلاح بين المسلمين، وظنت أن رؤية المسلمين إياها سوف يمنعهم من التقاتل وسوف يعظمون حقها فيتوقفون عن القتال، فكانت رضي الله تعالى عنها ترى المصلحة في الخروج فلذلك خرجت، فحصل ما حصل ولم ينكفوا عن القتال. في سيارة بجوار المسجد وموتوسيكل، سيارة شاهين أصحابها مرجو تغيير مكانه. فحتى قال بعضهم لما قال عمار ذلك فنحن مع من شهدت له بالجنة دون من لم تشهد، مع أن الكلام ده خطأ، ف فإن علي رضي الله عنه مشهود له بالجنة فوق الشهادة لعائشة رضي الله عنها. لذلك نقول مع أنه كان يشهد عليه بالجنة أيضا ولا منع من ذلك، لكن أزواجه صلى الله عليه وسلم التي قال الله في حقهن: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الله إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. كلهن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة، وما طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة منهن بعدما نزلت الآية، وذلك دليل على أنهن رضي الله عنهن ممن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة، ولو كن ممن اخترن الدنيا لطلقهن النبي صلى الله عليه وسلم ولمتعهن وسرحهن السراح الجميل، فأزواجه هن أزواجه في الجنة. في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في احتضاره أنه قال مما يهون، قال مما يهون، حسنه ابن حجر قال مما يهون علي سكرات الموت أني رأيت كف عائشة في الجنة. يعني ابن حجر يقول هذا دل على محبة عظيمة، إن الرسول صلى الله عليه وسلم يهون عليه سكرات الموت أنه رأى في المنام كف عائشة في الجنة. فانظر كيف يكره يعني الرافضة، يعني نقول يكرهون رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحقيقة، يعني يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة هذا الحب، وبعد ذلك يسبونها أعظم السب. من أجل ماذا؟ يعني من أجل اجتهاد هي مأجورة فيه على أي حال. وعلي رضي الله عنه كيف عامل عائشة رضي الله عنه بعد أن يعني انتصر في موقعة الجمل؟ ردها معززة مكرمة خير تكريم إلى المدينة، وما نالها بشيء، وخالف الخوارج من أجلها لما قالوا قاتلت ولم تسبي، فقال تسبون أمكم، فهو لا يزال يشهد بأنها أم المؤمنين، فكيف بعد ذلك تسب عائشة رضي الله عنها؟ الكتاب الفظيع المجرمين بيحاولوا ينشروه للرافضة، الأزهر نزل الرد عليه الدكتور محمد عمار رد جيد في الجملة، يعني إن كان هناك تفسيرات أكثر طبعا في ذلك، لكن الكتاب جزاه الله خيرا أن يعني بينوا عقائد فعلا الإنسان يحس كده أن هؤلاء يتكلمون عن دين آخر في الحقيقة. الطعن الشديد جدا في أبي بكر وعمر وتفسير الآيات في الجبت والطاغوت عليهما، والطعن في عائشة رضي الله عنها بما لا يمكن أن يتصور بمن يقرأ القرآن أصلا يعني. لكن نسأل الله العافية، فعلا استغلال جهالة الشعوب، وأنها شعوب عامتها لا تعرف العربية ولا تفهم شيئا من القرآن، يعني تقرأ القرآن مش فاهمين كده يعني. ده موضوع هو كتاب اسمه كده، الكتاب اللي منزلينه ولا نشرينه إثبات الإيمان لقاتل عمر بن الخطاب، لقاتل ابن الخطاب أبو لؤلؤة، عندهم رجل عمل عملية أكبر عملية فدائية في التاريخ، أبا شجاع نعوذ بالله، وعملين له قبر ومصرين على ذلك من ضلالهم والعياذ بالله ويعني نفاقهم نعوذ بالله. أفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة رضي الله عنها على الراجح، بعضهم يقول عائشة، الصحيح أنها خديجة، كان جبريل يقرئها من ربها السلام، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب وهو اللؤلؤ المجوف لا صخب فيه ولا نصب، كما في حديث أبي هريرة قال أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذه خديجة قد أتتك معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها عز وجل ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. اتفق على صحته. ثم عائشة الدليل على أن خديجة أفضل قول النبي صلى الله عليه وسلم خير نسائها مريم بنت عمران وخير نسائها خديجة بنت خويلد. بين عائشة وخديجة نحن نقول خير نسائها خديجة، ده نص الحديث، فنحن نقول بأن خير النساء نساء الأمة الإسلامية خديجة رضي الله عنها. ثم عائشة رضي الله عنها لقول النبي صلى الله عليه وسلم وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، ونزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في لحاف عائشة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: لا تؤذيني في عائشة، فإنه لم ينزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة منكن إلا في لحاف عائشة. وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين سحرها ونحرها، يعني بين صدرها ورقبتها، مستند رأسه على صدر عائشة رضي الله تعالى عنها. وبعد ذلك يقولون أن الله يختار صدر أعداء النبي عليه السلام ليموت الرسول صلى الله عليه وسلم. والله حاجة فظيعة والله. وتوفي وكانت آخر من اجتمع ريقها بريقه صلى الله عليه وسلم قبل رحيله، وتوفي في بيتها وفي يومها كذلك، ودفن في حجرتها، كما قالت عائشة رضي الله عنها: توفي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي نوبتي وبين سحري ونحري، السحر هو الرئة، وجمع الله بين ريقي وريقه، دخل عبد الرحمن بسواك فضعف النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فأخذته فمضغته ثم سننته به، سننته يعني سوكته صلى الله عليه وسلم به. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها رضي الله عنها أكثر من غيرها، كما في حديث عمرو بن العاص قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم على جيش ذات السلاسل، فأتيته فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. فقلت: من الرجال؟ قال: أبوها. قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر بن الخطاب. فعد رجالا رضي الله عنهم وعن سائر أزواجه. قد قال ابن حزم بعد أن ذكر بعض فضائل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم: وفي هذا كفاية بينة في أنهن أفضل من كل صاحب، ثم لا شك عند كل مسلم وبشهادة نص القرآن: إذ خيرهن الله عز وجل بين الدنيا والدار وبين الدار الآخرة والله ورسوله، فاخترنا الله تعالى ورسوله والدار الآخرة، فهن أزواجه في الآخرة بيقين، فإذا كن كذلك فهن معه صلى الله عليه وسلم بلا شك في درجة واحدة في الجنة في قصوره وعلى سننه، إذ لا يمكن البتة أن يحال بينه وبينهن في الجنة، ولا أن ينحط صلى الله عليه وسلم إلى درجة يسفل فيها عن أحد من الصحابة، هذا ما لا يظنه مسلم، فإذا لا شك في حصولهن على هذه المنزلة. فبالنص والإجماع علمنا أنهن لم يؤتين ذلك اختصاصا مجردا دون عمل، بل باستحقاقهن لذلك، انتهى كلامه. والصحيح أنه لا يلزم ذلك، فإن مجرد الصحبة والاقتران لا تستلزم المساواة في الجنة في نفس الدرجة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم له الوسيلة، ولا يقال إن أزواجه لهن الوسيلة مثله. فقال ابن حزم خطأ بلا شك ومخالف الإجماع للسنة أن أفضل هذه الأمة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، كما ثبت ذلك عن علي في تفضيل أبي بكر وعمر وإجماع الصحابة على فضل عثمان وعلي رضي الله عنهم بعد ذلك. وقد سأل غير واحد من الصحابة مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ولا يلزم من ذلك أنهم معه في الدرجة، وكما ذكرنا في قول أبي بكر: وليت عليكم لست بخيركم، إما لست بخيركم في الإمامة أو لست بخيركم، قاله تواضعا والله أعلى وأعلم. الخطبة خطبها وقال: يا أيها الناس إني قد وليت عليكم لست بخيركم، فإن ضعفت فقوموني وإن أحسنت فأعينوني، الصدق أمانة والكذب خيانة، الضعيف فيكم القوي عندي حتى أرجع عليه حقه إن شاء الله، والقوي فيكم الضعيف عندي حتى أخذ منه الحق إن شاء الله، لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالفقر، ولا ظهرت أو قال شاعت الفاحشة في قوم إلا عمهم البلاء، أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم، قوموا إلى صلاتكم ورحمكم الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.